السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ العثيمين؟ طيب؟ طيب الحمد. الله يجزاك خير. يا شيخ في واحد عنده غنم، إذا مرضت الغنم عنده الشاع الذي ما يستفيد منها يذكيها؟ لا بأس. إذا كان عند الإنسان بهيمة مرضت وأيس منها فلا بأس أن يقتلها. حتى ولو لم يستفيد منها؟ وإن لم يستفيد، لأن بقاءها عنده سيكلفه رعاية لها ونفقة عليها، وفي هذا إضاعة مال وإضاعة وقت. جزاك الله خير. فهمت الآن؟ إيه، وجزاك الله خير، فهمت؟ الحمد لله.